وصينا من عينينا الاثنين بسرعه، لقينا ورقه نتيجه التحليل جايه. يا نهار ابيض، الراجل قلبه ضارب، الراجل كبده بايظ، الراجل كلته بايظه. احنا اتقلقنا على الراجل جدا، وبعد كده افتكرنا ان احنا ما بعتناش عينه من الراجل اصلا، احنا ما بعتناش عينه تتحلل اصلا. امال اللي جايبينها ده جايبين ده هيموتوا الراجل يعني يا جماعه هم دول الناس يا جماعه، هم دول الناس. بتراقي مين؟ انت بتراقي مين؟ انت بتراقي واحد ممكن يموتك عشان مكسل يوم يعمل لك تحليل، ممكن يخونك في حاجه هتؤدي انك انت تموت ولا تاخد دواء غلط. انت بتراقي مين؟ انت ما فيش حد بيحبك غير ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحبك، وهو سبحانه وتعالى اللي بيحب ليك الخير، انما الناس سبحان الملك الجليل. يا جماعه المرائي ده غبي والله العظيم. واحد داخل على ملك وماسك البيان وقاعد يلقي البيان وكل دماغه مش الملك هيتبسط ولا لا؟ يا ترى الخدام اللي جنب الملك هيتبسط من اللي انا بقوله؟ يا ترى شايفني كده ومبسوط مني؟ خدام مين يا ابني؟ الملك اهو فوق. انت بتراقي الخدامين والعبيد ليه؟ ليه؟ المرائي ده عامل زي واحد حمل 50 شنطه بضاعه وطالع بيهم مسافر، انت لما تشوفه تقول ده لا يمكن هيجوع ولا هيعطش ولا هيحصل له اي مشكله. الراجل وهو مسافر طبعا ده مليانين بقى، فوجئت ان الخمسين شنطة مليانين تراب، يعني شال المجهود على الفاضي. المرائي غبي غبي، تعب نفسه في العمل الصالح بس لغير الله، زي بعض الفنانين ليه في الاخر ينتحر. انتحرت ليه؟ مش قادر الناس تشوف وشي فانتحرت. مش قادر الناس تشوف وشك؟ ناس مين يا بنتي؟ هو الناس بيفكروا فيك اصلا؟ يقول لك طب والناس تقول عليا ايه؟ هي الناس بتفكر فيك يا ابني؟ هي الناس فاكراك اصلا؟ الناس عندها ان الزيت يغلى يرخص ربع جنيه احسن من الدنيا كلها واللي فيها. ناس مين يا جماعه؟ المرائي ده غبي، لانه هو استهان بنظر مين وعظم نظر مين؟ المرائي ما هوش عارف يفكر. لما فكر كده رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت اللي كان بيعبد فيه ربنا على الغار في غار حراء، هو نفس الوقت اللي كان ابو عامر الفاسق بيعبد ربنا في مكان تاني على الجبال قبل البعثه، بس النبي بيعبد ربنا لله، لوجه الله مخلص، هجر الدنيا ووطنه والدنيا كلها عشان ربنا. وابو عامر بيعبد ربنا عشان الناس وعشان النظر وعشان الرساله تنزل عليه. الرسول عليه السلام هو اللي اصطفي من قبل الله، الاخلاص سبب الاصطفاء. احنا لو فينا الوقت من كل اللي بيتفرجوا 10 هيصطفوا بكره اكبر دعاه في العالم الاسلامي، مش هم افصح 10، هم اخلص 10 لله والله العظيم، اكتر 10 قلوب خالص صلى الله سبحانه وتعالى. الاخلاص ده سر الاستفاء وسر الفتح يا جماعه. اهو نفس المجهود اللي اتبذل هنا في غار حراء هو نفس المجهود اللي بذله ابو عمرو الفاسق، بس التاني غبي غبي لانه ما عملوش لله سبحانه وتعالى. المخلص ما بيترددش ما بيترددش، بيمضي على بياض. يا رب اكتب اللي انت تريده مني يا رب، وقلبه جامد وايده راسخه، ما بيترددش وبيوقع لله بحياته ودمه، ما بيترددش وبيوقع رساله حب لله بدمه في ميدان الجهاد، ما بيترددش وبيوقع لله بتضحيه بكل ماله وبكل وقته وبينذر عمره لله، ما بيترددش. المخلص يا جماعه، المخلص يا اخوانا بيقدم كل شيء لله. ازاي؟ انا كل ليك. مش هي كانت بتقول له انا كل ليك؟ لا، ده دي ربنا انا كل ليك يا رب. زي امراه عمران كده، اذ قالت امراه عمران، شوفوا يا جماعه شوفوا ازاي كانت بتقول لربنا انا كل ليك. رب اني نظرت لك، اني دي يعني يا رب، يا رب انا بكل انفعال في قلبي، يا رب انا باكد لك يا رب، انا ضحيت عشانك ومش متردده ولا ناوي ارجع ولا متذبذبه، اني نظرت. النذر ده نذر عليا لو نجحت قد كذا، انما انت لو خدت ايه تنذري؟ لا، انا نظرت بلا مقابل، انا مش مستنيه مقابل، ده عشانك انت يا رب انا كل ليك. رب اني نظرت لك عشانك يا رب، ما في بطني ما في بطني ما في بطنها. في الوقت ده جوزها كان مات وملقاش حد في الدنيا، واللي في بطنها ده هو اللي هيطلع يخدمها ويطلع يونسها في حياتها. انا يا رب كل ما املك، مش اللي في بطني ده كل ما املك ليك، اللي في بطني ده اغلى ما املك ليك، اللي في بطني ده منتهى رجائي في الدنيا ليك. رب اني نظرت لك، ما في بطني محررة، حرية مش هطلعه يا رب، مش هطلعه يا رب ماسك في الدنيا، مش هطلعه يا رب. لكم اذا قيل لكم في سبيل انفروا في سبيل الله اثقلتم الى الارض، لا، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل رحلة ولا ماتش في استاد القاهرة الساعة 10 بالليل انطلقتم وجريتوا، انما في سبيل الله بنتقل. محررة، حرية المرأة، حرية المرأة انها تبقى امل لله ولا تبقى عبد لشهواتها زي دلوقتي. حرية الراجل انه يبقى عبد لله مش عبد لشهواته زي دلوقتي. محررة، فتقبل مني. ده اللي بيقدم رسالة ماجستير بيبقى خايف احسن المشرفين ما يقبلوهاش، ده اللي بيقدم هدية الملك بيخاف احسن الملك ما هي بلهاش. ده اللي بيورد شحنة بطاطس لأمريكا بيخاف أحسن ما تجيش مع المواصفات وما يقبلوهاش ويرموها في البحر. أمال اللي بيقدم للملك عمل صالح فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها في الآخر بتقول وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا رب أنا مش عايزة يبقى فيها حاجة لغيرك، أنا عايزاها تبقى ليك أنت لوحدك يا رب، زي ما أنا كل ليك تبقى هي كلها ليك يا رب. شايفين الإخلاص يا جماعة؟ المخلص بيقدم كل شيء لله، كل حاجة لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي. البنطلون اللي كويته لأبوك امبارح كان نيتك في إيه؟ المطبخ اللي شطبتيه لوالدتك امبارح كان نيتك فيه إيه؟ الساعتين المذاكرة اللي ذاكرتهم النهاردة كان نيتك فيهم إيه؟ ومحياي ومماتي. الرسول كان بيموت وبيدعو إلى الله. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. سيدنا يعقوب في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي بيموت وبيدعو إلى الله. حبيب النجار في سورة ياسين قال يا ليت قومي يعلمون ماتوا وبيدعو إلى الله. قاتل المئة مات وبيزحف بصدره من كتر إخلاصه في التوبة لله سبحانه وتعالى. المخلص بيقدم كل حاجة لله، كل حاجة، كل شيء بيملكه بيقدمه لله سبحانه وتعالى. زي السيدة هاجر رضي الله عنها في صحيح البخاري، السيدة هاجر لما سيدنا إبراهيم سابها فبتقول له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت حسبي بس، خلاص امشي يا إبراهيم. في صحيح البخاري رضيت بالله، ما عدتش عايزاك، كفاية ربنا علي. زي ما أبو بكر قال تركت لهم الله، أنا مشيت بالعطاء بتاعي بس سبت لهم المعطي، سبت لهم ربنا سبحانه وتعالى. الهاجر قالت له حسبي خلاص، ما عدتش عايزة منك حاجة، كفاية علي ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما التمر والماء اللي معاها خلصوا ابنها بدأ يعيط. ابنها كان عنده سنتين سيدنا إسماعيل، وقفت في مكة، وقفت مفيش بني آدمين أصلا، مفيش بني آدمين، الكعبة لسه شوية مبنى متهال عليه التراب ومفيش مكان، والمكان كله صحراء جرداء، مفيش مخلوق، مخلوق معاها في المكان. طلعت تجري تدور على مية من هنا، تدور على حاجة من هنا، تدور على مكان من هنا، 7 مرات بين الصفا والمروة، لغاية ما في الآخر صحيح البخاري فذهبت إلى الصبي بعد 7 مرات فإذا هو ينشغ. ينشغ يا جماعة يعني إيه؟ عارفين ال ال ال ال ال الشهق بتاع اللي بيموت اللي بيحتضر؟ هو لقيت ابنها خلاص بيحتضر، ابنها بيطلع في روح من العطش، ودي أمي ومش عارفة تعمل إيه؟ فيتنزل جبريل من الله ويضرب الأرض بجناحيه فتتفجر زمزم، وتفضل تاخد من زمزم وتشرب، تاخد من زمزم وتملى السقاء بتاعها. سبحان الملك الجليل، سبحان الله العظيم. يا إخوانا ربنا جبريل بيقول لها إيه في صحيح البخاري؟ بيقول لها إن الله لا يضيع أهله. ربنا ما بيضيعش أهله، اللي بينتموا إلى الله، اللي مخلصين لله ربنا ما بيسيبهمش. يا أمة محمد إن الله لا يضيع أهله، إحنا من أهل الله، إحنا من أهل الله فعلا ولا لا يا أمة محمد؟ المخلص، المخلص ما بيستخسرش، المخلص مهما قدم ما بيستخسرش في ربنا سبحانه وتعالى حاجة. المخلص شعار حياته عشانك يا رب، عشانك يا رب. أيوة والله يا جماعة، زي بالظبط التلاتة والصخرة، التلاتة والصخرة اللي دخلوا واتقفل عليهم الصخرة في الجبل، دول ثلاثة كان شعار حياتهم عشانك يا رب، ثلاثة مخلصين. الأولاني لما اتقفلت الصخرة قال يا رب عشانك يا رب أنا كنت بقف طول الليلة بين أمي وأبوي، عشانك يا رب أنا كنت بشتغل طول اليوم عشان أجي في الآخر أأكل أمي وأبوي، عشانك يا رب أنا كنت بقدم أمي وأبوي على أولادي، عشانك يا رب أنا كنت بقدم أمي وأبوي على مراتي، عشانك يا رب أنا وقفت على رجلي طول الليل وأنا تعبان وهلكان وراجع من الشغل وراه شغل تاني يوم وولادي بيتقطعوا من الجوع لغاية ما أمي وأبوي ياكلوا الأول. عشانك يا رب الصخرة اتفتحت، كلمة عشانك يا رب فتحت الصخر، كلمة عشانك يا رب شقت الجبل، كلمة عشانك يا رب أزاحت الهموم وفرجت وجابت الفرج. التاني بيقول له عشانك يا رب أنا سبت امرأة بحبها بعد ما قدرت على الزنا، سبتها عشانك. أنا يا رب سبت مواقع النت عشانك، وأنا يا رب سبت القنوات الهابطة عشانك، وأنا يا رب سبت علاقة عاطفية كنت كل قلبي مليان فيها عشانك. عشانك كلمة عشانك يا رب حركت الصخر من مكانه. عشانك يا رب زي غلام الأخدود، غلام الأخدود داعية يا جماعة، طفل غلام داعية ولكن كان شعار حياته عشانك يا رب. الملك، الملك عايز يقتله ويرجع له برجليه رغم انه عارف انه عايز يقتله عشان ربنا، عشان دعوة ربنا. الملك يقول له، الملك عايز يقتله يقول له انك لست بقاتلي حتى تصلبني على شجرة. تصلبني؟ واحد يقول على نفسه اتصلب وبعد كده تاخذ سهم من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام. غلام وترميه فيه، فاذا فعلت ذلك قتلتني. انت بتعمل كده ليه يا غلام؟ عشانك يا رب. اخر كلمة قالها في حياته بسم الله رب الغلام، اخر كلمة وجه الملك لها بسم الله رب الغلام. طب ما قلتش ليه بسم الله رب محمد؟